أيها الحفل الكريم، رحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أهنئكم بعيد الله الأكبر، وأن أشارككم بهذه القصيدة المتواضعة التي ألقيتها في مهرجان الغدير العالمي الأول في النجف الأشرف، فتشرفت هناك بإلقائها في حضرة أمير المؤمنين الشريفة. دع المشاعر ملء الشعر تندلق، لن يسعف الحرف، لا حبر ولا ورق، وأسكر الأفق من أنخاب قافية، فمن سلاف القوافي يثمل الأفق. واستف غدير علي من شواطئه، فنبعه نهر خمر الخلد يندلق، واهزز شعورك هزا رب قافية ممزوجة بشغاف القلب تنبثق. واسجع بوابل إيقاع يموسقه في عمقه من صبابات الهوى نسق، لعل شاردة تهفو لواردة من القوافي، بصدر السطر تلتصق، وخلني ونمير الضاد أسكبه حينا ويسكبني حينا وأنهرق. هذا غدير علي نثنا عبقا، هل ثم جمر عليه العود يحترق؟ هذا غدير علي بعد أربعة من القرون وعشر كله عبق. ما اسود ليل على شطآن سلسله إلا تبلج في أسحاره فلق. هذا الغدير هو الشمس التي سطعت وبعض ما فاض منها الضوء والشفق. هذا الغدير هو الشمس التي سطعت وبعض ما فاض منها الضوء والشفق. توهموا طمسه جحدا بحيدرة، فعاد طوفان نوح ملؤه غرق. وظن قوم بأن الجحد يعصمهم من فيض فكر علي حينما افترقوا، لا عاصم اليوم إلا بالذي عقدت له بخم بكف المصطفى ربق ربان صارية التقوى، يموج بها ريح المكارم ما في صفوه رنق. آمنت بالحب نخبا أنتشيه على حوض الغدير مصفا ما به رهق، فمرفأ الحب ينبوع تنورسه روح المحب فيرسو فوقها الألق. أسقاه كأس ولاء كي يدغدغني بكوثر العشق من أنخاب من عشق. جئني بمثل علي جئني بمثل علي في تألقه. في كل من سبقوا أو كل من لحق، جئني بعشر علي في شجاعته، في علمه، في تقاه، حين يأتلق يا صادن الدين في دير استقامته وفارس الحرب والرايات تنطلق. اقصص لنا يوم عاد المصطفى وبه حف الحجيج بخم والهوى حرق، من فك وقع صدى صوت النبي على غدير خم ورجع الصوت يندلق. رباه والي الذي والى أبا حسن وعادما في مهاوي غيهم نفقوا، وقال من كنت مولاه فقائده بعدي علي، فدارت حولك الحدق، فبادر القوم للمولى فبايعه جهرا 80,000 كلهم نطقوا. فبخبخ البعض ممن قد علمت وقد تقهقروا عن صراط الحق وانزلقوا. واليوم ها أنت نبراس وشمس هدى، لكن بربك قل لي أين من مرقوا. هذه رواسيبهم، أبناء مبدئهم للآن من شهوات المال ما عتق. وذي مبادئك النوراء مدرسة للنبل ينهل منها كل من سمقوا. ها أنت كعبة أرواح تطوف بك القلوب، يحرم منها نحوك العلق، أترعت أنفسها طهرا وما فتئت من منهل الفيض، في أعماقها دفق، فلن يجف معين منك منبعه ولن يموت ضمير عنك ينطلق. والسلام.